بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب، ما سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد.